أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اصبر على ما يقولون فاستغفر ربه حسن المآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم Please.